بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 11، سورة البقرة وآل عمران تدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. ترجمة الراوي: النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله الكلاعي العامري رضي الله عنه، سكن الشام ولأبيه صحبة. النواس ابن سمعان الكلابي، يقال إن أباه سمعان ابن خالد وفد على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعطاه عليه، فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه أخته. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت منه فتركها وهي الكلابية. شرح الكلمات: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، أي يجيء ثواب قراءة القرآن، وأهله أي أهل القرآن حفظته العاملين به، وأهله أي أهل القرآن حفظته العاملين به. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله. وقوله هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أي هم أولياؤه المختصون به اختصاص الإنسان به. يعني كما أن الإنسان له أهل يختصون به، كذلك هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وهذه منقبة عظيمة لأهل القرآن. الذين كانوا يعملون به، يحرمون حرامه، هذا هو العمل به، ويحلون حلاله، ويعتقدون عظمته وحرمته. تقدم سورة البقرة وآل عمران، أي يقدم ثوابهما ثواب القرآن. تحاجان، تدافعان وتجادلان وتخاصمان عن صاحبهما، أي التالي لهما المتدبر لما اشتملتا عليه، العامل بما أمرتا به أن يعمل، والتارك ما نهتا عنه. كأنهما غمامتان، الغمامة والغياية كل شيء أضل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، أو ظلتان سوداوان. إنما وصفهما بالسواد لكثافتهما وارتكام البعض منهما على بعض، وذلك أجدى ما يكون من الظلال في الأمر المطلوب عنهما. بينهما شرق أي ضوء وهو الشمس، ومع ارتكامهما وكثافتهما لا يستران الضوء ولا يمحوانه. أو كأنهما حزقان من طير صواف، قطيعان وجماعتان، يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة أي جماعة. من فوائد الحديث فائدة الأولى أن الله عز وجل يجعل ثواب القرآن يوم القيامة شيئا قائما بنفسه، يأتي شافعا لأصحابه عند الله تعالى. ثانيا، أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، يعني من كان عالما بالقرآن عاملا به فهو من أهله، ولكن إن جمع مع ذلك حفظه فهذا أعلى رتبة. ثالثا، أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن، ولا يكون شفيعا له، بل يكون القرآن حجة عليه. رابعا، أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران هو ما في المصحف الآن، البقرة ثم آل عمران ثم النساء على العرضة الأخيرة على جبريل عليه السلام التي عرضها عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه جبريل القرآن مرتين. خامسا، فضل سورة البقرة وآل عمران وفضل من حفظهما وعمل بهما. وهذا يدلك على أهمية العمل، وأن الإنسان إذا تعلم شيئا فيجاهد نفسه، يجاهد نفسه على أن يعمل بما يعلم. وهذا هو حقيقة الاستفادة من العلم، فالمستفيد في العلم هو الذي يتعلم ويعمل، أما إذا كان يتعلم ولا يعمل فهذا كما سمعت يكون القرآن حجة عليه. والذي يعمل بالعلم يزداد خشية لله، فالعلم يورث الخشية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس لله، لهذا قال: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، لأنه أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس فهو أخشى الناس لله. إنما أخشى الله من عباد العلماء. هذه مناقب لحملة القرآن، وما أعظم خسارة من يعادي حملة القرآن، فإنه يعادي أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنيئا لمن وفقه الله لإكرام حملة القرآن وحفظة كتاب الله، فهذا من تعظيم الله، من تعظيم الله تعظيم حامل القرآن العامل به، كما في حديث أبي موسى: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. قرأنا حديث من؟ حديث النواس بن سمعان. كم قرأنا في فضل سورة البقرة أحاديث؟ حديثين، أول حديث أبي أمامة وهذا حديث النواس ابن سمعان. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.